بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة الثامنة من حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع لكلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ونسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا الدرس التوفيق والسداد والإعانة وحسن القول والعمل. كنا في الحلقة الماضية التي هي الحلقة السابعة قد بدأنا في مسألة انقراض العصر، وهل هو حجة أو ليس بحجة، وهل هو شرط أو ليس بشرط، والخلاف أهل العلم في هذه المسألة. وقلنا إن انقراض العصر موت جميع المجمعين في ذلك العصر، بحيث يموت جميعهم بلا رجوع عما أجمعوا عليه. وقلنا إن مسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال رئيسة، وإن كان ابن قدامة معنا هنا قد تكلم عن قولين فقط وأغفل القول الثالث، لأنه كان يتكلم عن القولين باعتبار المنقول عن الإمام أحمد بن حنبل، فالقول الأول هو ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل، والقول الثاني هو استنباطا وإيماء من نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. والقول الثاني الذي يقول إن انقراض العصر ليس بشرط، استدل له الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بأربعة أدلة قد فصلناها فيما سبق. وفي هذا الدرس سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن انقراض العصر شرط. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في مجلد الثاني صفحة 476، يقول: ووجه الأول، أي أدلة أصحاب القول، أمران أدلة. إذن سيذكر الشيخ دليلين رئيسين على أن انقراض العصر شرط. قال: أحدهما ذكره الإمام أحمد منصوص عن أحمد، وهو ما أشرنا لكم سابقا في النقل الذي نقلناه عن الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله كما نقل ذلك أبو يعلى في العدة. يقول: إذن ذكره الإمام أحمد، وهو أن أم الولد، يعني حاصل هذا الدليل اللي سيستدل له ابن قدامة رحمه الله تعالى، أنه لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد الرجوع عما وافق عليه المجتمعين. لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد أن يرجع عما وافق عليه المجتهدين المجمعين معه في أول الأمر. لماذا؟ لاستقرار الإجماع قبل رجوعه، فيكون محجوجا بما سبق أن وافقهم عليه. لكن ذلك في الحقيقة جائز وواقع، فدل على اشتراط انقراض العصر، وقد وقع ذلك وجاز في صور حصلت من الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الأولى أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة بإجماع، ثم اعتقهن عمر، ثم خالفه علي بعد موته كما أشرنا سابقا. كذلك حد الخمر، المسألة الثانية الصورة الأخرى التي وقعت، أن حد الخمر ضرب أبو بكر 40، ثم ضرب علي 80، ضرب أبو بكر 40، ثم ضرب عمر 80، ثم رجع علي رضي الله عنه في خلافة عثمان وضرب 40. ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يكون حيث قد رجع عما وافق عليه. ولذلك علي رضي الله عنه قال كما في النص الذي نقلناه ومناقشة مع عبيدة رحمه الله تعالى، قال: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن، ثم رأيت بعد أن يبعن. فلو كان انقراض العصر ليس بشرط لكان علي رضي الله عنه محجوج بموافقته السابقة لعمر رضي الله عنه، لكنه ليس بمحجوج، وقد خالف علي عمر بعد أن وافقه، لأن المسألة كانت في حيز النظر، والاتفاق الذي حصل في وقت عمر لا يلزم أن يكون إجماعا. إذن الدليل الأول أنه لو لم يشترط انقراض العصر لما جاز للمجتهد أن يرجع عما وافق عليه في أول الأمر، والواقع أنه يجوز أن يرجع عما وافق عليه في أول الأمر كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فدل ذلك على أنه يشترط انقراض العصر لصحة الإجماع وتحققه. الدليل الثاني قالوا أن الصحابة لو اختلفوا، يقول هنا أبو قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 477 الثاني، أي الدليل الثاني، أن الصحابة لو اختلفوا في مسألة على قولين فهو اتفاق منهم على تسويغ الخلاف في المسألة يعني، والأخذ بكل واحد من القولين، فلو رجعوا إلى قول واحد واتفقوا عليه صارت المسألة إجماعا، أي صار ذلك القول مجمعا عليه وحده، وصار ذلك إجماعا منهم على تسويغ الخلاف. ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك، لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. ولو أردنا أن نصوغ هذا الدليل بصياغة أخرى أوضح من ذلك، يمكن أن يقال لو لم يشترط انقراض العصر لما كان اتفاق المجمعين على أحد القولين في مسألة بعد اختلافهم فيها إجماعا، إذ يلزم منه تعارض الإجماعين وهو باطل، لأن الإجماعين لا يمكن أن يتعارضا. وفي الحقيقة قد وقع مسائل من الصحابة رضي الله عليهم أنهم اختلفوا في أول الأمر ثم اتفقوا، كما سيأتينا بعد قليل في الأمثلة من تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الدليل الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى قد أورد عليه ابن قدامة ثلاثة اعتراضات ثم أجاب عليها، فلنرى هذه الاعتراضات التي أوردها ابن قدامة رحمه الله تعالى على الدليل الثاني لأصحاب القول الأول. قال فإن قيل، هنا نكتب اعتراضات على الدليل الثاني. الاعتراض الأول: لا نسلم تصور وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين. وما أفضى وخطأ طبعا أحد الإجماعين، يقصد الشيخ لو أردنا نكمل الدليل نكمل الاعتراض، وخطأ أحد الإجماعين محال، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا تجتمع على خطأ، إذن وخطأ أحد الإجماعين محال، وبالتالي ما أفضى إلى محال فهو محال. إذن هذا الاعتراض الأول، لا يقول لا نسلم تصور وقوع هذا لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين، إذن وخطأ أحد الإجماعين محال، وما أفضى إلى المحال فهو محال. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني: ثم إن سلمنا، يسمى تنزل مع الخصم، هذا في باب المناقشات والمعارضات يسمى التنزل مع الخصم. يقول ثم إن سلمنا تصور ذلك، تصور وقوعه، تصور وقوعه يعني، فلا نسلم أن اختلافهم في مسألة يعد إجماعا ضمنيا على تسويغ الخلاف فيها، بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة، وإنما سوغنا أو سوغت للعام، وإنما سوغت إحدى الطائفتين إن أردنا المعنى، وإنما سوغت للعام أن يستفتي كل أحد حتى لا يحرج، حتى لا يقع في الحرج يعني، لأن العام لا بد أن يعرف الحكم، ليس كيجتهد ما يمكن أن يجتهد، فإذا اتفقوا زال القول الآخر لعدم من يفتي به. الثالث الاعتراض الثالث قال لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح. لا نسلم أنهم إذا اختلفوا ثم اجتمعوا على أحد القولين الذي اختلفوا فيه أنه يعد حينئذ إجماعا صحيحا، بل يبقى القول الآخر الذي قد اختلفوا فيه يبقى باقيا ويسوغ لمن بعدهم أن يأخذ بذلك القول. هذه اعتراضات وردت على هذا الدليل إلا أنها مناقشة، وقد ناقشها ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال قلنا، أي الرد على الاعتراضات السابقة. سيرد الشيخ على الاعتراض الأول بوجهين، ثم سيرد على الاعتراض الثاني بوجه، وسيرد على الاعتراض الثالث بوجه، فلنرى كيف يعالج ابن قدامة رحمه الله تعالى هذه القضية، وكيف يرد على هذه الاعتراضات التي وردت على الدليل الثاني. يقول قلنا هذا متصور عقلا، هذا الوجه الأول، سيرد على الاعتراض الأول من وجهين. الوجه الأول الجواز العقلي، الوجه الأول في الحقيقة الجواز، لأن ذلك جائز عقلا. قال إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد، ولا نحجر عليه أن يوافق مخالفه، فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لما لا يجوز أن يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه. ونحن نعلم أن ابن عباس رضي الله عنه قد خالف في أول الأمر في المنع من ربا الفضل، وكان يرى أن الربا إنما يكون في النسيئة، ثم رجع بعد ذلك. وهكذا ابن عباس أيضا رجع عن تخليد قاتل المسلم في النار، كان يرى في أول الأمر أن من قتل مسلما فلا توبة له وأنه مخلد في النار، ثم رجع عن ذلك. فما المانع من أن يرجع المجتهد عن قول؟ هذا جائز عقلا ووقع، حتى جائز ووقع، لا يمنع، لا ما يمنع عقلا من أن يرجع المجتهد عن قوله بعد أن يتبين له الصواب في قول مخالفه. قال وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن عباس في مسألة العول، مسألة العول هذه الفرائض، وكان يرى ابن عباس أن المسائل في الفرائض لا تعول ولا يكون هناك عولا، قال لما لا يجوز أن يرجع إلى قولهم. هذه من الناحية العقلية يقول هو جائز عقلا. ثم قال من الناحية الشرعية أنه قد وقع. الوجه الثاني قال وقد، هنا الوجه الثاني، الوجه الأول إذن أن ذلك جائز عقلا، الوجه الثاني أن ذلك واقع فعلا، وقد وقع من الصحابة رضي الله عليهم أنهم اجتمعوا بعد أن اختلفوا. قال وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم، إذن وقد وقع كأنه يقول الشيخ في صور، كأنه يقول هذا قد وقع، وكأن جاء شخص وقال طيب هذا كلامك قد وقع، ادع دعوة، قل هاتوا برهانكم، أعطني الدليل على دعواك. قال نعم قد وقع في صور. ما هي الصور؟ قال الصورة الأولى أنه قد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانع الزكاة بعد الخلاف، وهذا أمر واقع. اختلف علي رضي الله عمر رضي الله عنه مع أبي بكر، قال كيف تقاتلون وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ثم قال والله لو منعوني عقالا. ثم بعد ذلك رأى الصحابة كلهم اتباع ما أشار به أبو بكر رضي الله عنه، وأجمعوا على قتال مانع الزكاة، مع أنه حصل في أول الأمر نقاش فيما بينهم. إذن وقع إجماعا بعد خلاف. قال الصورة الثانية وعلى أن الأئمة من قريش بعد أن خالف في ذلك الأنصار وقالوا منا أمير ومنكم أمير، فبعد ذلك رجعوا إلى أن الأئمة إنما يكونوا من قريش، لأن أبا بكر رضي الله عنه نقل لهم أن الأئمة من قريش. الصورة الثالثة أيضا اتفقوا على إمامة أبا بكر رضي الله عنه بعد أن حصل بينهم خلاف، ورفعوا يد عمر ورفعوا يد آخر، ثم بعد ذلك اتفقوا واجتمعوا على أن الخلافة تكون لأبي بكر رضي الله عنه. فإذا هذا الأمر الذي تقول لا نسلم متصورا، قد هو متصور عقلا وواقع فعلا من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يختلفون ثم يتفقون. قال بعد ذلك والثاني قال والثاني رد على الاعتراض الثاني هنا يقول الثاني غير الصحيح اعتراضه الثاني الذي أشار له ابن قدامة رحمه الله تعالى في صفحة 478 الذي قالوا فيه ثم إن سلمنا لتنزل قلنا مع خصم ثم إن سلمنا تصوره فلا نسلم أن اختلافهم في مسألة يعد إجماعا ضمنيا على تسويق الخلاف فيها بل كل طائفة تقول الحق معنا والأخرى مخطئة إلى آخره. يقول هذا الثاني غير الصحيح فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل المجتهد فيها ما يؤديه إليه اجتهاده وأن فرض المقلد تقليد أي المجتهدين شاء. لماذا؟ لأن أقوالهم صادرة عن اجتهاد معتبر شرعا فله أن يقلد هذا وله أن يقلد هذا لأنهم مجتهدون. والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ففرض المجتهد هو الاجتهاد وإذا فرض المقلد هو التقليد. بالنسبة للاعتراض الثالث الذي قالوا فيه في الاعتراض الثالث الذي سبق معنا لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح هذا في الحقيقة مناقش. قال وأما الثالث فدليله إذن الرد على الاعتراض الثالث فدليله إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر بعد الاختلاف أدل على صحته ولا يخالف في ذلك أحد من المسلمين في إمامة أبي بكر رضي الله عنه وأنه إمام الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أن ذلك حصل بعد نوع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك يعد ذلك إجماعا وما زالت الأمة تنقله على أنه إجماع وتنقله على أنه حجة وتحتج به على المخالفين وترى أن المخالف قد خالف الإجماع وخرق الإجماع كما هو معروف ومتداول في كتب أهل العلم المتعلقة بالفقه أو المتعلقة بالعقيدة. بعد ذلك نكون بهذا قد أنهينا المسألة والخلاف فيها. يحسن بنا أن نبين فائدة الخلاف بهذه المسألة. فائدة الخلاف بهذه المسألة في الحقيقة أشار لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة أن فائدة الخلاف أنه على القول باشتراط انقراض العصر إذا أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم إن حل الإجماع وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الإجماع اعتد بخلافه. وأما على القول بعدم اشتراط انقراض العصر فلا يجوز رجوع المجمعين عما أجمعوا عليه وإذا رجع بعضهم حاجهم الإجماع وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الإجماع لم يعتبر قوله في إجماعهم ولم يعتد به. وإن رتب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما الفتاوى الكبرى رتب على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على أن المبتوتة في مرض الموت ترث. المبتوتة المرأة إذا طلقها زوجها في مرض موته طلقها البتة طلاق الثلاث إذن هو ماذا يقصد؟ يقصد أن يحرمها من الإرث. فهنا يقول إن الصحابة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية اتفقوا على أن المبتوتة في مرض الموت ترث. قال ولو اعترضوا على ذلك بأن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رأى أن المبتوتة في المرض لا ترث مطلقا. قال فإن قول ابن الزبير هذا لا يخرق الإجماع المتقدم بل إجماع متحقق لأن ابن الزبير لم يكن من أهل الاجتهاد في خلافة عمر وعثمان ولم يكن إذاك ممن يستفتى بل قد جاء عنه ما يدل على أنه في خلافة علي أو معاوية لم يكن قد صار بعد من أهل الفتوى وهو مع هذا لم يخالف في هذه المسألة في تلك الأعصار في عصر الصحابة رضي الله عليهم وإنما ظهر منه هذا القول في إمارته بعد إمرة معاوية رضي الله عنه في إمارته لمكة والحجاز بعد إمرة معاوية رضي الله عنه. قال وقد انقرض هذا الكلام كله من الشيخ السابتيني يقول وقد انقرض عصر أولئك السابقين ومتى انقرض عصر أهل الاجتهاد المجمعين من غير خلاف ظاهر لم يعتد بما يظهر بعد ذلك من خلاف غيرهم بالاتفاق، وإنما اختلف الناس في انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماع بحيث لو خالف واحد منهم بعد اتفاقهم، لاحظ واحد منهم من المجمعين وليس من يأتي بعدهم، بحيث لو خالف واحد منهم بعد اتفاقهم هل يعتد بخلافه؟ وإذا قلنا يعتد بخلافه فلو صار واحد منهم مجتهدا قبل انقضاء عصرهم فخالف هل يعتد بخلافه؟ هذا مما اختلف فيه. أما المخالف من غيرهم كما حصل من ابن الزبير، أما المخالف من غيرهم بعد موتهم فلا يعتد به وفاقا، وكذلك لا يعتد بمن صار مجتهدا بعد الاتفاق قبل انقراض عصرهم على الصحيح على الراجح يعني. وكذا قال الكساني أيضا في بدائع الصنائع قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، أشار إلى هذا فإنه قال في المسألة لما تكلم عن المبتوتة في مرض الموت، قال في بدائع الصنائع على أنه روي عن ابن الزبير رحمه الله أنه إنما قال ذلك في ولايته لما تولى على الحجاز، وقد كان عقد الإجماع قبله منهم على التوريث، فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع السابق، بل يبقى الإجماع السابق صحيح، ونقول حصل إجماع الأمة بإجماع الصحابة على توريث المطلقة طلاق المبتوتة في مرض زوجها أنها ترث، وهذا بالإجماع، ولا يقدح في هذا الإجماع خلاف ابن الزبير. قال إذن فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع، لأن انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع على ما عرف في أصول الفقه. إذن بهذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية وللكساني نكون قد أنهينا الكلام في مسألة انقراض العصر، وذكرنا الأقوال فيها والأدلة والمناقشات، وطبعا إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة التي هي المحاضرة التاسعة سوف يكون الكلام إن شاء الله تعالى عن مسألة هل الإجماع خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أو أن الإجماع يمكن أن يصدر من الصحابة ويمكن أن يصدر من التابعين ويمكن أن يصدر من تابع التابعين إلى يوم القيامة ما دام يتحقق هناك مجتهدون يمكن أن يجمعوا. فإذا اتفق المجتهدون في أي عصر من العصور سواء في عصر الصحابة أو في عصر من بعدهم أو من بعده فإنه يعد إجماعا، أو أن ذلك مختص فقط بالصحابة كما قاله بعضهم. هذا الكلام سنأخذ تفصيلات إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة التي هي الحلقة التاسعة، وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن مسألة انقراض العصر في حلقتين اللتين هما الحلقة السابعة والحلقة الثامنة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.